بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، ازيكم؟ احنا عايزين بقى يعني لو في كومنتات الناس تبعت على طول عشان خاطر انا اعرف في كومنتات على الفيسبوك ولا لا. ارجوكم ارجوكم. مبدئيا صباح الخير. الناس اللي على التيك توك بقى يقولوا لنا بونسوار يا ميرا، ازيك يا اسماء، ازيك يا سوزان، صباح الفل. يبقى كده الكومنتات شغاله الحمد لله. يبقى الاوضه التانيه فيها ملبوسه بقى. ازيك يا هيام، التيك توك الصوت كويس والصوره كويسه مش بتقطع، يبقى برضو الاوضه التانيه ملبوسه. ازيك يا نبيلة، عاملة ايه؟ أنا حلو الحمد لله. صباح الخيرات والبركات والمسرات والطيبات. صباح الطيبات. على رأي دينا تقولك أنا ماشي على نظام اسمه الطيبين، لا اسمه الكويسين. مش الطيبين، اسمه الكويسين. مش الطيبين. لك بصوا عليه على النت بقى عشان هو نظام قاسي كده برضو، يعني في الاخر يتقال عليه نظام قاسي بعد كل ده. تخيل تخيل حضرتك. صباح الورد، زيكم عاملين ايه الاخبار؟ اللهم صل وسلم يا صاحبي. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بصوا انا النهارده الساعه دلوقتي عندي 1:30 صباحا، انه صباح. نعم نعم نعم. بصوا انا عايز اقول لكم على حاجه دلوقتي. انا طقت في دماغي ان انا استعين ب الصاحب بيقول لي انا اتبعت النظام بس انزيمات الكبد ارتفعت. ده سؤال وجيه. الارا بتقول لك ليه الجمبري وحش؟ عشان ما بتهضمش، عشان بلاستيك، عشان الخامه بتاعته بلاستيك. ده كان السبب الاصلي يعني يوم ما منعته، لكن بعد كده بعد الواحد ما تبحث وتنور، دي حشرات البحر حضرتك، انت بتاكلي الصرصار بس بيقوم في الميه. يعني لما تيجي ترجعي لتصنيف الجمبري، سيبك من كلمه قشريات، سيبك من كلمة سي فود. كلمة سي فود دي كلمة غريبة قوي، ده أكلوكي طحالب. ماشي؟ نفس الكلام حضرتك، مش عارف إيه نفس الكلام حضرتك، مش عارف يعني، بس ماشي. والكابوريا بحبها جدا. ما تحبيها يا بابا مش مشكلة. أبويا بيعاني من حموضة ومش عايز يبطل خضار وبيزعق عليا دايما، ما هو طول ما بياكل خضار بيزعق، قولونه مش مرتاح. ما هو انت حضرتك طول ما انت قولونك تعبان انت كلك مش مبسوط، يعني نفسيا مش مبسوط، جسديا مش مبسوط، بتصدع، بيجيلك التهاب في اعصابك الطرفيه، بتسخن، انت فاهم؟ فلازم تكون مش مبسوط. يعني ازيك يا تامر، عامل ايه؟ اخبارك؟ والسمك يا دكتور، والله بص السمك بقى فيه مشكله اصيله. السمك نقدر نقول عليه أكلة هيستامينوجينيك، يعني عارفة يعني نصايح الحزام الناري، يصوم ورز وبطاطس بس 5 6 أيام هتلاقي نفسك بقيت كويس وتنزل بقى عادي من البيت. وجالك فين يا علياء؟ النظام ما فيهوش صداع يا بيه. أنا بتكلم حضرتك دلوقتي، اللي بياكل الأكلات دي لازم لازم تجيله أعراض التهاب دلوقتي حالا. أنا عايز أقول لك إن آلام الزرحة الصدرية نفسها دي أعراض التهابية. يعني اكم من حالات جت الطوارئ ونزلت في الرعايه ودخلت علينا. انتراكتبل تشست بين، انتراكتبل تشست بين يعني الم صدري غير محتمل. خش يا معلم قسطره ما تلاقيش عنده حاجه. يعني فاهم قصدي؟ انت فاهم الحوار ماشي ازاي؟ بس تلاقي بقى عنده دلالات عاليه بقى، انت فاهم الحوار؟ دلالات كلها دلالات التهابيه بقى، التروبونينز، اصلا كلها انزيمات، انزيمات بقى في عضله القلب، العضله بتشتكي ما هي عضله القلب بتشتكي زي انزيمات الكبد بتشتكي، انت فاهم؟ انزيمات الكبد يعني بتعلى، يعني الكبد بيقول لك بص انت دخلت لي حاجه مش مظبوطه. فالباشا اللي بيقول لك انا على نظام انزيمات الكبد ارتفعت، ده تلاقيه واخد قرص تلفاست او قرص اوجمنتين او قرص معرفوش، بس هو داخل كده انا على نظام بس انزيمات الكبد ارتفعت. الو يا مصر، تراكمي دايما عالي ليه؟ ده حلو، ده كده السكر بيخش الخلايا حضرتك، قولي الحمد لله. تقف بقى في تقفي في المطبخ وتهيصي بقى، انا تراكمي عالي. فانت كده حلو كده حضرتك بقى نقدر نقول ان انت بتخسي والحمد لله. نومك بدا يتظبط والانتلكشوال فانكشن بتاعتك عليت وقدرتك على الهيلينج بقت حلوه، اللي هي الالتئام والكيور، اللي هي قدرتك على اللهم صل على سيدنا محمد. هو بيعمل لي عامل كده ليه؟ قدرتك على التشافي يعني حضرتك، فاهم قصدي؟ دواء الكوليسترول مهم ولا بلاش؟ لا، دواء الكوليسترول قاتل. الاستاذه مين اللي سالت السؤال ده؟ الاستاذه زيزي رضوان. استاذه زيزي رضوان القاتنه في دير النحاس. الدواء فيه سم قاتل بس. يا معالي الوزير انا حضرتك مش بعالجك بنظام تغذيه، انا بعالج حضرتك بالمنع، انا منعت عنك المشاكل اللي بتعمل لك التهاب، انا حللتك لغز. ففهمتك جسمك بيشتغل ازاي. فاهم؟ فما تقعدش بقى تفلقني كل شويه. تلاقي واحد داخل لك زي الفيلم ذا سبيسيس كده، يقول لك ايه؟ انا التراكمي بتاعي 8.9، اعمل ايه؟ زغرط. المهم ما يكونش انت عندك مشاكل تانية يعني، لان السكر العالي ده مش مشكله، انا مشكلتي في اعراض حضرتك انت عندك ايه اصلا؟ يعني انت اما رحت قست التراكمي كان شكوتك ايه؟ انا النهارده بصوا، انا النهارده فكرت بفكره ان انا احاول الكلام بتاعي. واحد ابن سوريا كاتب كانديدا وعامل ايموجي ضحك، طب بتضحك ليه؟ هي الكانديدا بوقك؟ وانت ابن مين في سوريا بقى؟ يعني ابن مين في سوريا؟ عشان خاطر بس انت كاتب ابو العز السوري مثلا حضرتك. المهم ازاي نخس على النظام؟ هو النظام بيخسس حضرتك، يعني النظام بيشفط البني ادمين. ازيك يا استاذه رونا؟ عامله ايه؟ انا مبسوط قوي ان الكومنتات شغاله. ننزل الدهون الثلاثيه ازاي؟ انت عرفتها منين عشان تنزليها؟ ذكى يا مصطفى مكي. دواء الاسبرين سم قاتل، حساسيه الصدر وسرعه ضربات القلب. طب عد معايا ورقه وقلم واكتب، والنبي ورقه وقلم واكتب معايا اللي انا هعده ده. نشفان الريق وجفاف العين والزغلله والدوخه والصداع بما فيهم الصداع النصفي او الشقيق والام المفاصل والهبات الساخنه والهرش وحساسيه الصدر والجيوب الانفيه كل والنهجان وضربات القلب السريعه والام الذبحه كل دول والالتهابات البوليه المهبليه والالتهابات البوليه عند الرجاله بيقولوا عليها بروستاتا كل دول اعراض التهابيه مؤقته حاده متغيره. بس نقطه من اول السطر. الله، اعراض حاده عشان انت كنت كويس من ساعه وفجاه عرق النساء قام عليك، كنت قاعد كويس من ساعه وفجاه الصداع مسك، كنت قاعد كويس وفجاه نهجان وانت قاعد كده، كنت قاعد بتتفرج على التلفزيون واتكلمت مع المدام شويه وفجاه الام ذبحه، قومي يا وليه كلمي الاسعاف وكلمي اهلي في الجلد. واخد بال حضرتك؟ هو ده. وما انت باصص بقى ايه ده؟ هو الجمبري يعمل كده حضرتك؟ لا يعمل كده، الجمبري يعمل كده. دي هيستامين اتاك، يو ار اندر اتاك، دلوقتي احنا تحت الهجوم، احنا بعتين لك درونز، فاهم؟ طيارات مسيره، احنا بعتلك طيارات مسيره في صوره هيستامينات. اعراض بقى تقوم عليك على طول، اكيوت، حاجه حاده ومتغيره بقى، تزيد وتقل، بتروح وبتيجي، يبقى في حاجه بتجيبها وحاجه بتوديها وحاجه بتزودها وحاجة بتقللها، طالما متغير أنا أعرف أتحكم فيه. هذا المتغير خاضع لمؤثر خارجي متغير، والمتغير الوحيد في حياة حضرتك هو الطعام، هو الأكل. الولاية تلحق بقى، تقوم ليه وتقوم مصوت، والراجل يقوم جاري بقى 160 ألف جنيه، ثلاث دعامات، ثلاث دعامات 160 ألف جنيه، تفهم؟ ويرجع يقول لك ايه، انا الحمد لله لحقوني في المستشفى، انت لو ما كنتش رحت كان احسن لك، انت لو نمت. انا هقول لكم على حاجه هتضحك خلاص، عشان بص، حصل استخدامين الكلام بتاعي بالصوره الفسيولوجيه الطبيه. عادل ابو زيد عيان اسكندريه الشهير بتاعي، اللي هو ابنه كان بيجيله بانيك اتاكس وبيتكلم وهو نايم على الفراخ، وعمل التجربه عليه، يعني مشاه بطلوا الفراخ شويه، وبعد كده خلى الواد ياكل فراخ، فالواد اتكلم بالليل ومشي وهو نايم. المهم عادل من 6-7 شهور كل جمبري او شرب حاجه فيها صلصه على طماطم على بصل. المهم بالليل جاله تشيست بين، جري على مستشفى اي سي سي، هوب اللي بيقول السلام عليكم هناك بيتاثر، اتاثر في دعامتين على طول. المهم حصل مع نفس الاتاك دي من شهر ونص، برضه بعد اكله غلط خد حبايه تلفاست ونام. فهمت بقى اللعب مع الهستامين؟ هو اللعبه مش بطاله، يعني اللعبه ما هيش بطاله، اللعبه في الجون، بالعكس ده اثبتت لك ان انا الكلامي صح. بس لو سمحت احنا مش بنهزر، خاصه انا استلمت جسم بقاله سنين ماشي غلط، فاتخلق فيه نقط ضعف في جسم حضرتك. انا زي ما قلت لك، انا الغلطه عندي بتقوم بسياتك عرق الناس، هتلاقي رجلك والغضروف، وده الغضروف ده قام عليه هوب. اقول لك على حاجه، الاتاك بتاعت الالتهاب دي ممكن تجي لك اتاك نفسي، اكتئاب بس، حضرتك كلت غلط فاكتئاب، عارف انت يجي لك يومين ثلاثه اكتئاب مش عارف ليه، صاحي مخنوق، يعني حضرتك صاحي مخنوق بقى، ارحمني، بلا نقص مخزون الحديد بلا نقص مخزون الزعبوط، امشي على النظام، هتلاقي المخزون تصلح على طول. ماشي، سامع حسين نقص فيتامين د تسبب امراض المناعه الذاتيه، لا توجد امراض مناعه ذاتيه من سوريا. 5 جرام كرياتين مع التمرين، لا ارجوك ارجوك ما تاخدش كرياتين، الكرياتين عمال على بطال ملوش لازمه، فلوس على الفاضي يا باشا. كل لك هات لك كيلو سكر واقعد ازقز فيه. امل الحديدي عايز احجز معاك في ده، عندي ام اس، احجز يا قلبي في العياده، مش عيب بس ابدأ النظام. الناس كلها دلوقتي ماشيه على النظام في مصر كلها، كله بيتكلم نفس الكلام النهارده، مش هيعرفيني فلفصوا. بس في مشكله ان هم هيعطلوا في حتتين، السكر مش هيعرفوا يقولوا السكر ده ممتاز، مش هيعرفوا، هم عطلانين ومش عارفين يقولوا التوست، يعني شتموا التوست وشتموا السكر، فلازم يمسحوا بقى حته كده في حياتهم يعيشوها. هم عاملين يلعبوا دلوقتي مع ايه؟ مع اللي انا بحكيه، رز وبطاطس وبتاع، هم عطلانين مش عارف. بص، وادويه الحموضه شتموها، وادويه مش عارف ايه شتموها. خلاص اقول لك على حاجه، دواء الحموضه اللي انت بتاخده ده يجيب لك اتاك، ازمه من اللي تحسها دي بقى. خلي بالك زي ما رجليك بتتشنج السمانه، عضلات الصدر بتتشنج، دي الذبحه ايه، عضلات صدرك، عضلات ظهرك بتتشنج، عضلات رقبتك، عضلات رجليك، السمانه، وش رجلك، عضلات القفص الصدري، اي بتتشنج يا قلبي، مع بعض تاكل البيضه من هنا وتقوم على طول قايم عليك ذبحه صدريه، وتجري بقى ويجيبوك يقسطرون. حب الشباب، هتعرف ان حب الشباب ده في اول فصل ناقشته في الكلام بتاعي، لان انت اكبر عضو عندك في الجسم هو الجلد. انت عندك مساحه تقريبا 2 متر مربع كده لو فرشت جلدك على الارض، هو اكبر عضو. ده باعتبار بس ان احنا خدنا ال 6 متر بتوع الامعاء الدقيقه دي وفصصناهاش بقى، فرشناها كده 200 متر، لا يعني بنتكلم على الجلد حوالي 2 متر مربع، فده عضو كبير جدا. عضو بقى بيعمل اخراج، عضو بيصنع، عضو يعني ما بيعمل اخراج بيطلع يوريا وبيطلع عرق وبيطلع حاجات منه، انت فاهم، وعضو بيصنع زي فيتامين د ما بيصنع في طبقه الجلد، فانت وبيوزع دهون، فانت الجلد ده، وبعدين هو ده جلد، فعايز صيانه، عايز بقى زيوت، وعايز شموع، وعايز كحولات، وعايز مواد مسنفره كراتوليتك زي الجليسرينات، انت فاهم، فده الجلد. توزيعه بقى حصل فيه مشكله، اه طبعا يحصل مشكله مع الاكل الغلط بيه على طول، تتحبس بقى الدهون في عقدها فتعملك كلاكيع تحت الجلد، ها جوين ذا كلاب بقى بكتيري معديه، تعالي بقى احنا عندنا حته كلوزد وقافلين عليها في دهون يا معلم، شغل المكنه هنا تقدر تعيش البكتيريا في وسط، انت عملت لها ميديا تعيش فيها وكمان قافل عليها الهواء، فاديني يا معلم بقى بكتيريا الانفكشن. ده هي دي قصه البتاع دي. الدواء الوحيد على وجه الارض اللي اثبت شغل مع مشاكل الجلديه وخاصه الحب الشباب الايزوريتينويك، بس ليه مشاكل كتير بقى، لان يعني انت خدت فيتامين ايه في صوره مش بتاعته، فيتامين ايه ريتينول كحول زي الكوليسترول، فيتامين د الكحول ركز معايا، انت خدته بقى اسيد ريتينويك، ريتينويك ريتينويك بقى ده ليتوكسيستي، دي بقى المشكله. دكتور المضره جامعه طردني بره المدرج لاني قلت له ان غيبوبه السكر حلها حقنه كيتولاك او فولتارين. لا والله غيبوبه السكر مش حلها حقنه، حلها ان العين ده يتخمد، هو خلاص اتخمد اصلا فسيبيه، مش انسولين طبعا. لا ايوب طب ليه ايوب قلت له؟ خليها في سرك يا باشا، نتقابل في دار ابن الارقم بقى. احنا المسلمين الاوائل نستخبى بقى لحد، بس على فكره احنا كلامنا دلوقتي صوته عالي وقوتنا منتشرة، احنا الامراض بتخف على الهيموجلوبين التراكمي ال 15، قدرتك على الهيلينج على الالتئام بتعلى وانت سكرك عالي، اوعى تنسى الموضوع ده. الانتلكتشوال فانكشن، فقدان وزنك، فقدان بطنك، فقدان الكبد الدهني مش هيحصل غير سكرك عالي بالمناسبة، فانت ما مشيت اجينست ذا رول انت قلبت في مشاكل، حسيت الصدر زيها زي حسيت الجيوب الانفيه زي كل ده اسماء اعراض التهابيه حاده مؤقته، جسمك رد عليك صم له بقى، بطل طفح. طفحت ايه؟ بص واحد بيقول لك السكر صايم 150 يا عم الطم. طب اقول لك على حاجه، عارف الرياضه اللي كنت بقول لك الرياضه دي يا معلم اصلا بتعلي السكر، ايه رايك حضرتك؟ لان انت بص يا معالي الوزير، حضرتك دلوقتي عندك انتاج ثابت يوميا كده، يوميا ايه ده بالثانيه من البايروفيك واللاكتيك، انت ده كده طول ما انا قاعد كده اهو، عضلات عيني بتطلع بايروفيك ولاكتيك، عضلات دراعي بتطلع بايروفيك ولاكتيك، كمان لو بذلت مجهود اكتر ده اللاكتيك يزيد اكتر بكتير، فلازم حموضه الدم دي تتحل دلوقتي، تكون متحوله في كبد سليم الى سكر كبد سليم. يبقى يا جماعه اما انا اجي اقول انا عايز اعمل تيست لخليه كبديه اشوف الراجل ده سكره عالي ولا لا، لو سكره عالي ده خليه الكبد بتاعته سليمه، ومش اي حته في الكبد ده الميتوكوندريا بتاعته سليمه، يعني خليه يعني ميتوكوندريا سليمه وخليه سليمه، مش مستني انزيمات كبد بقى عشان يا ابن الناس كان زمان حاجه اسمها اليرقان اللي هي الصفراء كانوا بيعالجوها بسكر الفاكهه يقولوا فركتوز ويدوا العيان سكر فركتوز. في حاجه اسمها عندنا الليفر سبورت، كلمه ليفر سبورت اسال اي حد بتاع بطن قول له يا دكتور كلمه ليفر سبورت معناها ايه؟ هيقول لك سكريات. والسكريات ايه؟ سكرات بسيطه لا احاديه، وكلمه سكر احادي مش معناها كربونه واحده، عشان في ناس بعتوا لي دكتور كده او مش دكتور معرفش واحد يعني بيتكلم في فيديو ابيض واسود كده بيقول السكر مخك محتاجه وانت صايم، طول ما انت نايم مخك ما بيوصلوش السكر، طبعا ده كلام عته بس يعني هو عايزها تقول يعني ان هو بيقول ان السكر مهم للمخ يعني، بس بيقول ان السكر احادي ففيه كربونه واحده، لا احادي يعني هو فيه ذره فيه مولوكيول جزيء سكر واحد، وجزيء السكر الواحد ده عباره عن ست كربونات، وست كربونات فيها كذا او اتش، يعني هو تحس ان السكر ده كحول عديد الهيدروكسيل، كحول عديد الهيدروكسيل، احفظ الكلمه دي ورايا، كحول او الدهايد عديد الهيدروكسيل، ده السكر، هو ست كربونات، فاهم؟ فالسكر ده البسيط ده هو غذاء الكبد وهو السبورت بتاع الكبد، يعني احنا عندنا في الرعايه ما باجي اعمل سبورت للكبد بعلق له جلوكوز 25% اللي هو لزوجته قد لزوجة دمك خمس مرات، يعني ال 25% ده انا مداوب 25 جرام في الميه في اللتر، 25 جرام سكر في اللتر، اللي هو لو انت 500 مداوب 25 جرام في ال 5 لتر. لو انت سكرك 500 انا مداوب 25 جرام في ال 5 لتر. انا ما بعلق لك محلول سكر 25% انا مداوب 25 جرام في اللتر الواحد. يعني في لو اديتك 5 لتر من ده بديك 8 كيلو سكر دلوقتي. فهمت حاجه؟ فانت ايه يا جدع انت بتهرج؟ السكر ده حياه حضرتك. السكر الابيض لوحده طبعا تاكله لوحده عادي، السكر الابيض والملح الابيض الاثنين دول حياه حضرتك. انت جسمك فيه 5 لتر دم، دايب فيهم 5 جرام سكر، دايب فيهم 5 جرام ملح. الملح انت دمك ميه بملح. فاي واحد يقول لك الملح يترسب، الملح يعمل ضغط، يعني مش عارف اقول لك تقول له ايه. يعني ايه؟ ما يصحش، احنا ناس كبار. انا محاليل الرعايه اللي عندي يا محاليل سكر يا محاليل ملح. محلول معالجه الجفاف بتاع الاطفال بتاع الفنانه كريمه مختار الله يرحمها، اللي كان مرسوم عليه كريمه مختار وهي بترد عليه. محلول ميه بملح وسكر، يعني ميه بملح وسكر. ما ينفعش ربنا اديك انا ميه حاف تموت. لو الميه دي بص، ما انا لو علقت لك محلول الميه ووصلته في كانيله خلايا الدم كرات الدم الحمراء بتاعتك تفرقع دلوقتي. كنزي بتقول لك مشيت على نظام حضرتك من ساعه ما شفتك وانا زي الفل. بيقولوا الزايد اخو الناقص، مش فاهم صراحة دي، مش فاهم ده مثل اوروبي ولا ده مثل عربي عادي تترجمه يعني ولا لحد قاله لك؟ لا يا بابا، اللي بيسبب هبات لقيت انت شربتي بس شوربه فيها بصل بس ولا ليه علاقه بالعقد الرحم ولا الكلام. عقد الرحم سببها ان انت كنت بتاكلي بيض وفراخ بس وخلاص. فانا عايز الجا النهارده يعني برضو يعني موضوع رش ميه الرز على وش ام حضرتك عشان موضوع التجاعيد ده عيب يا بابا. عيب، احنا مش شغالين في فرن. رش على وشك ميه رز ورش على صدرك رده، ده هيكبر وده التجاعيد هتروح. ده عبط. وماسك اسمه ايه ده؟ عبط برضو. الحاجات ده اسمه عبط. احنا مش قاعدين في فرن. بلا رشي على وشك، بلا رشي على فين، بلا دهني ايه بيكبر ايه، الكلام ده هكس. ده لو صدري فرخه مش هيعمل معاه كده. بلا املاح البحر الكاريبي، بلا طحالب ايه. احنا التايلانديين بعقولك طحالب العالم كله. زكي انش خالد الصاوي طلع في فيديو قال لكم ان الامبيكوزا او اسمها ايه المونجارو كانت هتموته، عملت له شلل امعاء. وده الاكشن الطبيعي بتاعها. يعني كل جي ال بي 1 كلهم، كل الانالوجز دي اللي هي الفيكتوزا والساكسندا والاوزيمبيك والمونجارو كلهم بيعطلوا الامعاء. ايه شغلتهم كده؟ عشان كده يجيبوا لك بقى ترجيع وخد جرعه زياده بقى عشان تخس اسرع. ايه العبط ده؟ بص، صداع رخم اعرف ان انت طافح غلط ومش عايز تبطل الطفح. كان الصداع راح، الصداع بيروح في يومين، الم المفصل ينتهي في يومين. انا بخلص اهو كلام سهل. بلا املاح البحر الكاريبي، انت اصلا يعني انت كلك على بعضك فيك 4 جرام، فيك 4 جرام حديد اللي انت فلقنا بيهم. انت بمخزونك، بقوتك المغناطيسيه، بجاذبيتك اللي ما حصلتش، انت ما فيكش اصلا، ما تكملش خاتم حديد 4 جرام اللي انت فلقنا بيهم دول. فارحمنا بقى. انت مشكلتك في تكوين الهين نفسه، تصنيع الهين. انت معايش جسمك في نقص سكر، انت عمال تديله محفزات للانسولين، بتحفز انسولين جسمك، بتاخد انسولين من بره، بتاخد اكل بيريح جسمك، وفي نفس الوقت اللي بيطلع الاكل اللي بيطلع الانسولين ده بتطلع معاه هيستامين يا باشا. فما تتعبليش اعصاب اللي خلفوني بقى. ابعد عن المشبوهات، ابعد عن الممنوعات، جسمك يطيب. وخلي بالك انت حتى مع المسموح، يعني احنا هنفترض يا جماعه ان المسموح ده اطهر اكل على وجه الارض، بس لسه ليه فضلات يا حبيبي. فعود جسمك، اديله فرصه هو يهيل. انا عن نفسي ما بتعرض لنوبه امساك بقعد صايم يومين يا باشا، اظبط اكلك يومين. خلاص جرثومه المعده. طب احنا دلوقتي بصوا يا جماعه، انا النهارده عايز اجرب حاجه صغيره، العدد دلوقتي ما هوش بطال، احنا بنعرض فيديو صغير هكلمكم فيه على الجهاز الهضمي ونشوف مع بعض بقى يعني فاهم ايه، ونشوف مع بعض عارف انت الجو بتاع نشوف مع بعض ده، نجرب نجرب. انا عايز اجرب موضوع الفيديوز ده، ان انا اشغل فيديو واعلق عليه اعمل فيها اسمه ايه ده، احمد شوبير هو الراجل بتاع اسمه ايه الثاني، مساء الخير بتاع اللي هو عالم البحار، نجرب كده نجرب ماشي. انا عايز اوريكم دلوقتي الشكل المبدئي للغشاء الخلوي ماشي، عشان انا كنت اتكلمت قبل كده على حاجه اسمها الفوسفوليبيدز، ودايما كنت دايما اقعد اتكلم حضرتك واقول لك ايه انت ما انتش فاهم ايه ان الكوليسترول مهم لبناء الغشاء بتاع الخليه بتاعك والكلام ده كله خلاص. طب بصوا في حد عايز يخش على التيك توك، هجرب كده هجرب. والله يا دكتور ما انا مصدقه نفسي ان انا طلعت معاك. لا صدقي عادي يعني، صدقي عادي انت طلعتي معايا اهو. بص انت معاك، وبص كل حاجه بحاول انفذها، لان سكر موجود، مشاكل في المعده موجوده، وكل فيديو بنزله على طول على طول متابعاه حقيقي. طب كويس حلو قوي. انا مش مصدقه. يعني انت مشيتي على النظام ولا لسه؟ انتوا سامعين انتوا سامعين انت اسمك ايه؟ اسمي سيما، اسمي سيما الاسطوره. لا اسمك ايه؟ انت سيما. اسمك سيما. ايه يعني؟ سيما يا دكتور. سيماء؟ سيما يا دكتور. سيما سيما سيما بس كده؟ سيما خلاص فهمت. ماشي يا خلاص ياسمين تمام. بصوا يا جماعه عشان تبقوا سامعين بس معايا، الناس اللي على الفيسبوك احنا معانا مداخله على التيك توك، الاستاذه ياسمين صح؟ عندها مشاكل، عندي المفروض اعمل منظار وعندي السكر طبعا، ويعني ما شاء الله انت عارف بقى مشاكل السكر وبخبراتها، ده غير بقى موضوع الغضاريف، سيبك من الغضاريف والكلام ده، ده موضوع علاج طبيعي، لكن اللي مضايقني دلوقتي معدتي مدمراني والسكر بقى. سمعتوا سكر يعني ايه سكر؟ عندي سكر نوع تاني. مش قصدي يعني ايه مستوى السكر، مستوى السكر اللي مضايقك؟ ماشي بعيد عن كل الحاجات اللي هي ايه بتضر اللي حضرتك قلت عليها، اما وبسمع لكل الفيديوهات. بص بص خلي بالك، بص بتقول لك ايه الاستاذه، بتقول لك انا بعيده عن العيش وبعيده عن الرز. طب انا اعمل فيها ايه؟ طب اقفلي بقى دلوقتي يا سيدي، اقفلي اقفلي وانا هقول لك انت بتعملي ايه. اقفلي اذا كان انا بقول للناس كل رز وبطاطس. اقفلي اقفلي يا بابا، اقفلي يا بابا، اقفلي اقفلي خلاص انا سمعتك خلاص، يبقى تسمعي بقى التفاصيل صح خلاص. اما حد يا جماعه يبدا يقول لك انا ماشي على نظام الطيبات وبعيد عن الرز وبعيد عن السكر، يبقى هو مش على الطيبات اصلا، انت اصلا مش على الطيبات اصلا، فاهم قصدي؟ انت كده اصلا بعيد كل البعد، كل البعد عن النظام، انت كده مش في نظام حاجه، انت مش في نظام الطيبات اصلا، ده اصل نظام الطيبات السكر والرز. ميرسي ميرسي، انا اشكرك يا سيما، وانا هتقابل معاكي تاني اكيد، بس لازم تسمعي كويس الكلام، وفي فيديو معمول على الطيبات كامل، فريت تسمعيه ده. اشكرك يا حبيبتي، اشكرك. ماشي يا دكتور، انا سعيده كده طلعت مع حضرتك، وانا مبسوط ان انا شفتك يا حبيبتي. اشكرك اشكرك. ميرسي يا دكتور، شكرا. باي باي يا حبيبتي، مع السلامه. بصوا يا جماعه دلوقتي احنا هنجرب الفيديو اللي بقول لكم عليه ده، عايزين نبص بصه صغيره كده ماشي، يعني نعمل ايه بقى؟ مش عارف انا المفروض الف ده الفيديو ازاي؟ هو المفروض يلف كده ولا كده؟ والله يا جدع هي مش سيما اتسوحت، هي سيما دوختنا بس، يعني احنا كنا عايزين نوصل معاها الحل، بس انا ما عرفتش اوصل لحل، لان طالما قال لك ايه؟ قالت لك انا ماشي على النظام ومنع الرز والسكر، يبقى ده مش النظام، ده مش الطيبات، ده ممكن كويسات الامهات الفاتنات، بس مش مشكله مش مشكله يعني، عقبال بس ما تتضح الرؤيه هناخد شويه وقت. بصوا يا جماعه دلوقتي دي الرسمه اللي انا دايما بتكلم عليها وبقول عليها ايه، رسمه مهمه قوي في حياتي. انت دايما من بره الخليه، من بره الخليه اللي هو الحته دي، لجوه الخليه اللي هو الحته دي، في النص غشاء الممبرين ده. الممبرين ده طبقتين، طبقه اهي وطبقه اهي، وكل طبقه عباره عن راس وديل زي الجمبري كده. تمام، حلو قوي، شكلها حلو قوي. يعني اللي بين يعني اللي بين ده بره وجوه مش حاجه عاديه، ده جواه بينهم من بعض في غشاء. الغشاء ده تقريبا بيبقى طبقتين، وطبقتين دول من حاجه اسمها الفوسفوليبيد. احنا الرسمه بتاعته هنشوف شكلها عامل ازاي، بس هنشوف شكلها بشكل بـ بـ بـ من منطقه تانية. بص، ده الجزء الواحد من الفوسفوليبيد. انا مش عارف الصوره ليه على الفيسبوك حاسس انها هيزي. بص كده احسن، بس كده انا هعليها ايه. بص ده من جوه الخليه لبره الخليه. بص بقى، ده قطاع جوه الغشاء الخلوي. بص القطاع ده عامل ازاي، فوسفوليبيد. وشايف ده الكوليسترول، شايف عنقود العنب ده اللي موجود ده كوليسترول، شايف عامل ازاي؟ لان من غيره تفك، من غيره الغشاء الخلوي ده يفك. ده بقى للشانلز اللي بيعدي فيها جزء السكر، اللي هو احنا شفناه من شويه كده. بص في القطاع عامل ازاي، بص القطاع عامل ازاي تاني اهو. اقف هنا عند القطاع ده شويه كده اهو. بص القطاع ده عامل ازاي، بص فوسفوليبيد اهي، بتقابل فوسفوليبيد اهي، وهنا في النص في بروتين اسمه انتجرال بروتين. الانتجرال بروتين ده اللي يعدي من جواه بقى جزء زي جزء السكر، يعدي كده في الحته دي جوه القناه دي. يعني مش بيعرف يعدي من هنا، بيجي هنا يخبط، يجي من بره جزء السكر ما يعرفش يدخل. يبقى جزء السكر بيدخل الخليه بكامل ارادتها، والغشاء الخلوي في جزء منه لا يتجزأ، لازم يكون فيه كوليسترول. ادي الكوليسترول يا باشا داخل في كل اغشيه الخلايا بتاعت حضرتك. 40 تريليون خلية فيها جزيئات من دي، وبعد كده كلها دهون، يعني دهون في شمع. شايف هناك اهي واحدة اهي كوليسترولاية اهي، اللي شايفين معايا اهي ادي كوليسترولاية اهي واهي، عشان من غيرها الدبارة تفك. بص نرجع تاني شوية ورا كده، هنا كده بص. بص هي شكلها كده. بص فوسفوليبيد طبقتين بيركبوا فوق بعض، بيربطهم بقى هنا ايه الكوليسترول. خلاص ده اللي كنت عايز اقوله لك في الفيديو ده. ايه هو الغشاء الخلوي، ويعني ايه غشاء خلوي تقدر تخش منه حاجه من جوه لبره ومن بره لجوه. الاصل النهارده انا كنت عايز اتكلم على ايه، هو الجهاز الهضمي. بص الفيديو ده فيديو متميز جدا، كان عندي في الانكل تاكل وتكون تاني. ايه كل حرف الكاف ده؟ ماشي يا لؤي، ده على النظام يا لؤي. في حد كان عنده تاكل في مفصل الحوض والمفصل اتكون تاني؟ في بس انا ما اعرفش ده عندك انت ولا بتقالي عندي انا. لا انا اعرف. ولؤي كان عندي تاكل في الانكل وتكون، لؤي في الانكل، وكان عندنا في الريست وتكون تاني. مفيش حاجه اسمها مفصل بيبوظ، انت من حقك تسلم جميع اعضائك سليمه. السم النباتي الغير مهدرج والمهدرج معانا. خلاص؟ انا مبسوط بكل فات، ان شاء الله يكون زيت عربيات. تسلم يا لؤي. لؤي، هو انت لؤي؟ لا يا لؤي، انت بتاعي يا لؤي. الله، لؤي عبد الحي، اهلا وسهلا. ازيك يا لؤي بيه؟ لؤي ده صاحبي يا جماعه. مش صاحبي قوي يعني، بس هو صاحبي. بص المعدة، بص الأكل اللي أنت أكلته هينزل المعدة إزاي بقى. بص اتفرج، بعد أنت ما مضغته هينزل من المريء على المعده. بص عامل ازاي كده ممضوغ بقى. شوف بقى انت واكل مربي التين ولا واكل طعميه. المهم نزل فين؟ في المعده. تشتغل عليه بقى حمض المعده البيبسين انزيم تكسير البروتين. الصوره كويسه؟ اعتقد صوره كويسه. بص بص بص دخل ايه مع اكلك بقى؟ بكتيريا. ايه بص شايف البكتيريا يا جماعه؟ ابو جرثومه الاستاذ ابو جرثومه يركز معايا والنبي. اهو بص الاكل اهو. مين بقى اللي كسرها كده وبهدل ميتين ابوها؟ الحمض الاتش سي ال. بص الاتش سي ال الاخضر ده رايح يعمل ايه؟ هينشط البيبسينوجين. يبقى بيبسين ده انزيم. بص هيروح يكسر البروتين اهو. بص بيكسر البروتين ازاي؟ بيخش يركب عليه ويعمل فيه ايه؟ بص ايه رايك؟ شغل بتاع ربنا ده عالي صح؟ بص بقى ده فيتامين بي 12. في حاجه اسمها الانترنسيك فاكتور بقى بتطلع من خلايا المعده. بص بيمسك فيه عشان بعد كده يمتص فين؟ في الامعاء الدقيقه قدام. بس بخدم عليه هنا بخلايا ايه؟ بخلايا المعده. الغدد يا باشا اللي انت بتقصها يا باشا. انت بتجري على التكميم تقص ابوها. بص بقى كمان هتعمل ايه؟ جوه المعده لسه. بص السطور البشري بقى هيجي يشيل ايه؟ دي دهون ثلاثيه يا باشا. بص الثلاثيه ازاي؟ واحد اثنين ثلاثه. هوب فرقع واحد بقت دهون ثنائيه دلوقتي. احنا لسه جوه المعده. دي دهون ثلاثيه اهي. واحد اثنين ثلاثه شلنا واحد بقى واحد اثنين. امال ايه اللي تحت ده؟ الجليسرين يا باشا. ماشي. بص ممكن نعمل حركه هنا بس ونقف. افتكر معايا الكلام ده. هو كان في ثلاث حاجات كانوا ماسكين دي. هو فك واحده من هنا. ده جليسرين واحد اثنين ثلاثة أحماض. ارجع تاني ارجع تاني. بص اهو دي اسمها ايه؟ اللي على التيك توك الصورة حلوة؟ اللي على التيك توك الصورة حلوة؟ بص بص ده هي لونها أصفر شوية. مش عارف هي لونها عندك طالعة عندك لونها ايه؟ هما يعني بصراحة الفيديو حلو الصراحة وحاولت أظبط فيه بس ده آخرنا. بص ركز معايا. دي دهون ثلاثية واحد اثنين ثلاثة. حلو الكلام؟ حلو. اللي جاي هناك بقى بيجري ده على اخر ما فيه اسمه اللايبيز. اسمه ايه؟ اللايبيز. بيقوم جاي بقى ايه؟ طالق اول حمض. اول حمض. اول حمض دهني او حمض عضوي ماسك. فبيحولها لدهون ثنائية. نكمل بقى الكلام. يبقى ده كده تعاملنا مع البروتين وتعاملنا مع الدهون. يبقى في حمض دهني حر خرج. وبعد كده عندي حاجه اسمها دهون ثنائيه بقى. خلاص احنا كده في المعده. بص هنا بقى المعده. المعده شغاله كويس بقى دلوقتي على الاكل اللي جواها. مطلوب من الاكل ده ما يلزقش فيها بقى. يبقى رخ المعده تستحمله وتعرف تنقبض عليه وتنبسط باريحيه. حضرتك فاهمني؟ اعتقد فاهمني يعني. اه توست مع الاطفال كويس. بص بقى الاكل هيخرج من هنا. اللي اتهضم هيطلع من هنا ولازم يطلع حمضي. انا خلطه بحمض. ها دلوقتي هيطلع انزيمات البنكرياس. بص البنكرياس بيطلعها فين؟ في الاثنى عشر. بيطلع حاجة مهمة قوي بقى موجودة عندك في مائدة الطعام اسمها ايه؟ الصوديوم بايكربونيت. شايفه عامل ازاي؟ ده الصوديوم بايكربونيت طالع يعادل الحمضية العالية اللي جاية له منين؟ من المعدة. بص بيكسر اهو الاتش سي ال اهو. بيكسر الاتش سي ال. ده مين؟ ده مين اللي بيكسر الاتش سي ال؟ ده البايكارب الصوديوم بايكارب اللي من افرزه البنكرياس. البنكرياس بيفرزه في الاثنى عشر اما الاكل بيوصل له. في نفس التوقيت ده بيستثار البنكرياس وبيفرز الانسولين. ركز معايا في الكلام ده بقى. بص البروتين بيتكسر ازاي؟ بص البروتين بيتفتح من جوه ازاي؟ لو ما عرفتش انا بانزيماتي دي افتح البروتين كده زي بروتين البيض مش هيتهضم. ارجع تاني. بص دي انا بعد ما عدلت الحمضيه اهي بص بحوله ل 7.8 لحد 7 لحد 8 لحد 8 بوينت كمان. دي الحمضيه بتاعتي بقضي عليها بين بالصوديوم بايكارب اهو اللي هو الفايلت ده. بص بقى التريبسينوجين ده هياكل البروتين ده. بص يلف جواه ازاي وبيعمل له بيفككه بقى عشان يبدا يحوله لعديد بيبتايد. دي كل دي احماض امينيه بتتفك بقى من بعضها اهي. بص اهي شغل انزيماتيك حلو قوي. ده بقى حته العيش اللي انت واكلها ده النشا اللي انت واكله اهو. بيكسروا بقى الاميليز. بص بيكسروا فتافيت ازاي؟ فتافيت سكريه اهي. بص اهو اكسر ده اسمه ايه بقى؟ ده الاميليز بيكسر فتافيت السكر اهي. يجي بقى في ناقص انزيم تاني من البنكرياس اسمه اللايبيز بيكمل بقى على الدهون الثلاثيه اللي باقيه. بص الحلاوه اهو. مين اللي فضل تحت؟ ده الجليسرين اللي هيفضل لوحده في الاخر. ده الجليسرين. بص دي بقع الدهن اللي كسرها كده الاملاح المراريه. بص هتفتتها ازاي؟ زي بريل. بص اهو الاملاح المراريه اهي فتتتها ويخش عليها اللايبيز يشتغل. بص الكبد المعده بيلف لي هو الصوره. هيجيب لي ظهر المعده البنكرياس اهو وافرازاته بالمراره هيخشوا هنا على الاثنى عشر. بص اهي دي المراره اهي وهنا الاملاح المراريه بتنزل وبتقابل عصاره البنكرياس ويفتحوا في الاثنى عشر. فين الاثنى عشر؟ هنا اهو ده اهو بيفتحوا في الحته دي. الاثنى عشر لازق في ظهرك بالمناسبه اهو. ادي اثنى عشر اهو اللي هو لونه بنفسجي ده اهو البيربل ده اثنى عشر. ودول بقيه الامعاء الدقيقه وده دقه ولون ده بس احنا من الظهر الوش من قدام. بص الامعاء الدقيقه من جوه عامله ازاي. بص دي قاعده امتصاص. هنا امتصاص بقى هنا امتصاص. العصاره المعديه ما احنا قلناها فوق يا امير. احنا هنا في الامعاء. بص الامعاء عامله زي الكهف ازاي. كل التنايات دي والصوابع الصغيره دي صوابع امتصاص اسمها فيلاي. دي صوابع امتصاص. بص يا حبيبي بص يا بابا بص بص بص الناس اللي بتسأل بص اقف هنا كده. بص ارجع كده. بص انت هنا الجهاز الهضمي دي الرسمة اللي في بطن حضرتك. ادي المريء ده في صدرك. بعد كده هنا بيبقى فيه حجاب حاجز حاضن المنطقة دي فتحتيه على طول الكبد. فالكبد ده مستخبي تحت الضلوع والمعدة بايتة في حضنه وفي ظهرهم البنكرياس. هو بيلف الصورة كده. هنقف تاني. بص يا حبيبي دلوقتي احنا في الظهر. فده الكبد من ظهره وادي المعدة في ظهر الكبد. عشان كده اما تيجي تتخمد انت بتنام على جنبك اليمين تقوم تزق الكبد وتقلته دي حوالي كيلو ونص تزقهم لتحت والمعدة تقوم مشدودة لقدام. هنا بيبقى الحجاب الحاجز عامل هوك كده فتقوم المعدة مقفول عليه. يحصل فيها اللي يحصل. ما مفاعل نووي بقى. ما انت مخمود ونايم واكل زفت وبلا ازرق على دماغ اللي خلفوك. فتقوم انت قافل دي كده بكلام ده في الحجاب الحاجز وانت نايم على جنبك اليمين. ودي ما ضغطتش عليه. فهي اشتغلت المعمل اشتغل وما طلعش عليك الهبو بتاعه اللي هو العادم. المدخنة دي لو طلعت عليك اللي بيحصل هنا يا بنت موت. ريحة بقك بقت قبر وسنانك تتاكل ويجي لك فطريات في لسانك ويجي لك كانديدا. حضرتك فاهم قصدي ولا لا؟ انا كل ده بتكلم اهو، فاحنا في الظهر اهو، ادي معده ادي كبد، هنا بقى البنكرياس بايت جوه الاثنى عشر. عشان كده الناس اللي بيجي لها لا قدر الله ورم في راس البنكرياس ده بيسد الاثنى عشر ده. ركز معايا بقى، وهو بيلف في قناه اسمها القناه المريه، جايه منين؟ جايه من الكبده اهي، شايفها لونها اخضر اهي، وهو بيلف تاني عشان نشوف بقى المراره بقى فين في الوضعيه دي. بص اهي شيلنا المعده عشان نشوف فين، لقينا المراره بايته في حضن الكبد هناك اهي، خارج منها القناه المريه بتقابل القناه بتاعه افرازات البنكرياس، هي القناه البنكرياسيه اهي، شايف القناه دي حامله للميه، حامله للصوديوم بايكارب او اقول املاح اللي هي صوديوم بايكربونات، حامله للانزيمات زي الاميليز واللايبيز. وفي ديل البنكرياس ده فيه خلايا صغيره، الخلايا الصغيره دي بقى اسمها الفا سيلز وبيتا سيلز، الفا سيلز وبيتا سيلز، دول بيطلعوا لحضرتك ايه بقى؟ اللي هو الجلوكاجون والانسولين الذي يتم استثارتهم وانس حضرتك كلت، وانس انت كلت والاكل وصل ل 12. نكمل بقى، ادي الحوصله المراريه اللي معظمنا بقى عنده فيها حصوات وبيشيلها، دي بتخزن 40 ل 60 مللي من العصاره المراريه المركزه، لان وظيفتها مش تخزين قد تركيز، تغيير محتوى. انا بخلي الموضوع ده بدل ما هو الكلاين اخليه اسيدك شويه عشان ما يعملش حصوات، وبشيل منه نسبه ميه كبيره فبيبقى مركز 40 60 مللي. دكتور انا شلت المراره اعمل ايه؟ ولا تعمل حاجه، ديك شلتها وخلاص. طب اعمل ايه في الدهون؟ كل دهون اكتر، لان امتصاصك للدهون اقل، لان انتاجيتك للاملاح المريه اقل من الطبيعي، فخلي الدهون اكتر عشان الدهون اللي تمتصها تكون نسبتها ثابته. يعني لو بتمتص 60% بالاملاح المريه، هي عندك املاح مريه بس اقل من الطبيعي، فانت عشان تحافظ على نفسك الكميه زود اكلك في الدهون ده، فهمت قصدي؟ وقلل بروتين حيواني عشان تدي فرصه للدهون انها تمتص. نكمل كلامنا، نكمل كلام. بص بص بص بص بص بص بص اهم قابلوا بعض، المرارة مع افرازات الكبد في اتصبوا في الاثنى عشر، والاثنى عشر ده يا جماعة انا بعتبره قلعة صلاح الدين اللي فيها السر كله، او قلعة حسن الصباح من الاخر. حلو قوي الاخضر ده اول اللي هو اول الامعاء الدقيقة، والقصب الاحمر ده الجزء البعيد، ده بقى بيحكي جوه الامعاء الدقيقه بقى جواها ايه. بص بص كهوف، لو فرشناها دي تفرش 250 متر مربع، شقه دور متكرر في فيلا في التجمع عادي يعني، فاهم قصدي؟ مساحه امتصاص عشان تمتص على قد ما تقدر. بص قد ايه اتفرش لك 200 متر مربع امتصاص، كل زعبوط صغير من دول، بص وحدة كاملة اهي، بص الوحدة عاملة ازاي اهي، ده الصباع الامتصاصي اهو الفيلاي، بص عامل ازاي جواها دم. وحاجة تانية هقولك عليها دلوقتي، بص جواها دم ازاي، الدم ده بيمتص الاكل ده ويوديه على الكبد، الدم بيمتص الاكل الممتص ويوديه على الكبد. ايه اللي هيمتصه الاكل؟ اسمع، السكر. الدم هيروح في ايه؟ السكر اللي بيجري ده، كرات الدم الحمراء اللي جنب الجلوكوز ده، دي كرات الدم الحمراء اللي بتجري دي، شايفها؟ ديسكات دي مش خلايا، دي ملهاش اختيار، ما عندهاش انويه. بص الحديد يتقل على الترانسفيرين يجري في الدم، ها؟ ايه تاني يجري في الدم؟ الاحماض الامينيه هو ما قالهاش بتجري في الدم برضه بالمناسبه يعني. بص بقى الدهون، اقف هنا، استنى، اقف في الحته دي. بص هو هيتكلم على الدهون بقى الممتصه، خلي بالك احنا الدهون احنا من شويه عملنا فيه عمليه دايجيشن، هنا همتصها بقى، ركز معايا، انا جوه الفيلاي اللي هي صوابع الامتصاص، همتص دهون، ركز معايا، انا مش همتصها دهون وهصدرها دهون، لا، انا همتصها دهون واصدرها مركبات شبه خلويه. بص المركب شبه خلوي عامل ازاي، بص اهو انا قلت لكم عليه قبل كده، اسمه ايه؟ كايلو مايكرون، بص عامل ازاي، شبه خلوي، كوره من بره فوسفوليبيد، شبه مين؟ الغشاء الخلوي اللي كان شفناه من شويه، وعليها بروتين اسمه بي 48. ما تنساش الرقم ده 1948، ده تاريخ قلب الامه العربيه كلها فوق عن كده. ما تنساش بي 48 بصدره من جوه خليه الامعاء الدقيقه، تصنيعي انا اللي مصنعه، انا ما اكلتوش كده يا باشا، انا اكلته زيت، انا هصدره كايلو مايكرونز. اسمع بقى الكلمه اللي جايه دي، بص اركز معايا، اللي راسه ده دي فوسفوليبيد، واللي راسه بيضه ده كوليسترول، واللي راسه خضرة ده بروتين البي 48، البي ايه 48، البي 48. يبقى انا لما جيت اصدر الدهون للجسم الداخلي هصدرها له كايلو مايكرونز، اللي هي دي الاب الروحي بتاع ال HDL وال LDL وال VLDL، ده اللي انا هعمل شبيهه في الكبد بعد شوية. ركز معايا، دي كايلو مايكرونز خلاص، اسمها بالعربي الخملات. يس بص بقى، هيجيبها من جوه، هيجيبها من جوه اهي، بص اهو جواها ايه يا معالي الوزير، الدهون الثلاثيه اللي شفناها من شويه، صح، زيت جواها، ايه زيت، وجواها زيت كوليسترول. هبقول لك يعني ايه زيت كوليسترول، يبقى هي جواها دهون ثلاثيه ودهون ثنائيه ودهون اوليه، يعني ابو واحد وابو اتنين وابو ثلاثه، ما عنديش مشكله، بس هو زيت، وجنب الزيت ده زيت كوليسترول، ومن بره مغطيه بغشاء، غشاء شبه خلوي فوسفوليبيدي اهو. بص اقف تاني اهو، لا قبل ما ترسم دي، هو الراجل ده صراحه فنان، بس ما عملوش كده مع ال دي ال بقى، عشان ايه؟ لو قالوا كده هيطلع مفيد، لو جه عمل كده مع ال دي ال هيطلع مفيد يا ابني، افهم، عشان كده ما بيعملش معاه كده. بص ده الفوسفوليبيد اهو، عباره عن ايه؟ انا مش عارف اجيبها لك ازاي، اهو كده اهو، بصوا بقى الاثنين بتوع تيك توك كمان اهو، الفوسفوليبيد عباره عن راس وديلين، راس وديلين، الراس دي فوسفو والديلين دول ليبيد، الراس دي فوسفو والديلين دول ليبيد، بس هو ما بقاش دهون، بقى صابون. حلوه الكلمه دي، حلو، يعني انا عندي الكايلو مايكرونز دي بنسميها لايبوبروتين، بس هي الغشاء بتاعها ما بقاش دهون، بقى اسمه صابون، لكن الدهون اللي هي بقعه الزيت جوه انا مخبيها عشان اعرف امشي بيها. حلو الكلام، والله الكلام كله شعر وعليا جمل ما حصلتش. يبقى الزيوت والدهون انا مخبيها عشان اعرف اخرج بيها. بص هيخرج بيها فين بقى، ركز معايا اهو، هيقفل عليها تاني اهو، قفل على الدهون، شفت دي الخملات. بص بقى دي اسمها وعاء لمفاوي، ما جابوش سبته من شويه ليه؟ عشان ده هيمتص الدهون بس، فهمت حاجه؟ تاني يبقى الدم امتص ايه؟ الدم او ده الدم اهو، امتص سكر وامتص حديد وامتص احماض دهنيه حره واحماض امينيه، لكن الدهون لا، تروح في اللاكتيل، في الليمفاتيك، في الوعاء الليمفاوي، يبقى ده بيروح الدم على الكبد، يبقى اللي كان ليا، اللي ما بتطلعش في دم ام حضرتك، بتطلع على الرئه، انها بتطلع في الليمفاتيكس اصلا، وبتطلع كايلو مايكرونز ما بتطلعش ليا، ده السكر اهو، وده كرات الدم الحمراء بتجري زي العبيطه ملهاش علاقه باي حاجه، ماشيه مع التيار اهي، وده اسمه ترانسفيرين اللي بيشيل الحديد، يعني الحديد حتى ما بيمشيش عريان في المايه كده، لازم ترانسفيرين، لازم بروتين يشيله. اسمع بقى، الدهون اهي اتحطت فين؟ في قالب فوسفوليبيدي اهو، كوليسترول ودهون وفوسفوليبيد وبروتين اسمه بي 48، احفظ الشكل ده كويس، عشان الشكل ده هو شكل ال دي ال، هو شكل اتش دي ال. دي بقى ما اسمهاش دم، اسمها لاكتين، وعاء لمفاوي، ياخد الدهون ويجري على الرئه يا معالي الوزير، تتاكل هناك بقى الكايلو مايكرونز دي اللي انت فلقت امي بيها. اصل انا لما اكلت اللي دخت وجالي نهجان. لا يا اخويا انت واكل الفته بالعيش، فالعيش جاب لك نهجان، لكن الدهون دلوقتي بتتاكل في الرئه فوق، ايه علاقتك انت بيها بقى؟ مش فاهم. بص هنا الامعاء الدقيقه من جوه بقى بيكمل لك، هو عايز يقفل بيها فين؟ بعد ما خلاص احنا امتصينا ورحنا بره. حلو. كالسيوم بيمتص، سيلينيوم بيمتص فين بقى؟ في الحته بتاعت الامعاء الدقيقه بقى اللي بتتقص مع العامين باي باس. بص اهو ده سيلينيوم مثلا، زنك ولا ايه؟ ماشي. بي 12 برضه هيتم امتصاصه فين؟ ودي الاملاح المرارية بعد ما خلصت مهمتها بيتم امتصاصها تاني في الوريد البابي في الامعاء الدقيقة، يبقى مع كده ما بخسرهاش. بص بقى حركة الامعاء الدقيقة عاملة ازاي. بص بص دي اسمها بريستالسيس، الحركة الدودية، اكيد خدناها كلنا في تانية ابتدائي. بص بص الاكل بيتقلب ازاي. هنا بقى القولون عظيم القوم. بص الاسنا، بص الامعاء الدقيقه هتسلم المهمه هنا بقى، الاكل اللي لم يتم هضمه، الفضلات اهي. بص اهي، بص في هنا فالف صمام، الاكل اللي طالع من الامعاء او ماشي من الاثنى عشر اسمه الكايموس، الكايم او بيقولوا عليه التشايم. بص القولون جداره مليان بكتيريا، بص بص 100 في 10 اس 12 بكتيريا. بص اللي عايز ينضف قولون، قولون يا جماعه عشان ما ازعلش معاه. بص انت عندك كام؟ داخل على 2 مليار خليه بكتيريه، موتهم بقى، خش خلص على ابوهم. انت قبل ما تخلصوا ما تكون انت خلصت. بص القولون بيحترق ازاي؟ بص بص بيطلع هنا، هنا بقى الحته دي، الحته دي، الحته دي اهي اهي، الحته دي اللي جايه دي. بص بص القولون بيتحرك اهو اهو، ده طبعا البكتيريا اللي هي احنا بنقول عليها الكومانسلز كولونيز كده، مستعمرات. بص اقف هنا، الحته ده اهي ضربه في الكبد وفي ظهرها المرارة، فالأكل بيجي هنا يتحشر، الأكل بيجي هنا في الحتة دي يتحشر، بيحصله استجنيشن، محطة ركن. فيا سلام لو أنت كنت واكل حاجة فيها فص توم وتركنت هنا وانتفاخ هنا وانتفاخ هنا، تقوم جاي تقول لي أصل المرارة، أصل هي خبيرة زي اللي خلفوها، دي أعراض مرارة بقى، فاهم قصدي؟ لا يا بابا دي مش أعراض مرارة، ده أعراض قولون يا بابا محشور، فاهم يا بابا؟ يعني والنبي الله يبارك لك يا بابا، يعني والنبي بلاش الطب عند اهلك يبقى واخد حده. اللي بيوجعك في جنبك هنا يا باشا القولونه يا باشا، مش الكليه، الكليه ما بتحسش يا باشا، فاهم قصدي؟ القولونه ما بتشد عليه، بيحصل له ديستنشن، ديستنشن يعني بتشد عليه بيتمط، فبيقوم يديك احساس البين، ده احساس الالم. الكليه ما فيهاش احساس غير في الحالب وحوض الحالب مع الحصو، لكن ده بابا، ده بابا قولون يا بابا، ده قولون اهو تحت القفص الصدري، مين اللي شايلينه عشان يبان؟ الكبد هنا في الحته دي. فانت مش خبير بقى اصل المراره قايمه عليا حضرتك، لا يا بابا المراره مش قايمه عليك، هو الطفح اللي قايم عليك. شوف انت واكل ايه، في دقه ولا ايه، هضمه كان صعب ولا مقزقز ربع كيلو لب سوري، فهو محشور لك بقى في الحته دي، وعمال يديك غازات، يديك غازات بقى بوم بوم بوم، وتمشي كده وتمشي كده وتوقف دي، تعطل دي. ما انت لو عندك هنا ترافيك جام، لو انت عندك هنا انسداد او انسداد مؤقت، ما هو بيبقى انسداد مؤقت ان شاء الله بقى، ما هو لو ما سلكش اعمل لك حقنه شرجيه، وانت مش ما تحبش كده، الموضوع مش عايز يوصل للاهانه يعني، انت فاهم؟ مش لازم انت عشان غلطت نهينك يعني، نوصلك للشرجيه لا، هنمشيك يعني كده، نحاول نصومك، نزق لك من فوق بشويه رده، يعني بنحاول معاك نديك حاجه ده وان شاء الله يستجيب، لكن الاكل لما بتحشر هنا بابا بتجيب لك بقى الالام اللي انت بتوجعك بقى، تقول واوا المراره، اصل انا اكلت اكل فيه دهون. العبط ده، انت العبط اللي عايشه ده. لا يا بابا، قولون وتشد عليه بس. فهمت حضرتك؟ نكمل بقى الاكله وماشي اهو. يبقى الحته دي اسمها هيباتيك فليكتشر، اسيندنج كولون صاعد، يقف هنا يعطل يكمل تاني. بص متربط بحزمه ازاي؟ الحزمه دي لو تشد عليها توجعك بقى. شايف الحزمه دي اهي؟ شايف الحزمه دي اهي؟ بص بيتنفخ ازاي؟ الله يخرب. بص اهو، بص لافف ازاي، ويقوم لافف بقى عشان يجي بقى يتحشر فين؟ ورا. بص هو كل ده واخد كل محيط البطن هو ماشي فيه، ويلف عشان يجي ورا، يجي عند المستقيم بقى. هنا بقى المستقيم، وهنا بتتحوش الاكل في الحته دي عشان ينزل. اللي بيلزق هنا وبتسلكه بجليسرين. حلو الكلام، حلو الكلام. اعتقد ان الـ ان ال الكانديدا عايشه في القولون طبعا. حضرتكم عايشه فين؟ في بيتنا؟ عايشه في القولون طبعا. بص انا مش عارف بقى ايه، بس ماشي. بس خلاص اعتقد ان ان دلوقتي الجهاز الهضمي بتاع حضرتك بقى شكل واضح، عشان تبقى فاهم ان في معده وبعدين بعدها بمسافه في قولون. فموضوع ان انت تخلط الورقتين ببعض، لا. الوجع اللي بيجي لك هنا او هنا، هيباتيك فليكشر او سبينيك فليكشر، هنا الاثنين دول قولون يا باشا. الوجع اللي بيجي لك هنا في جنبك من ورا ده قولون يا باشا، ما قولونك هو اللي ماسك الحته دي يا باشا. ده سيطره قولونيه بحت. فبدل ما تبص لبعيد وتبدا تدور على المشكله في حته ثانيه ومراره، ولا المراره مش هي اللي بتعمل لك ده. واما شلتها كنت غلطان، لان العرض مش هتروح. العرض عند حضرتك هي عرض قولون. كويس. شفنا النهارده يعني ايه دهون ثلاثيه، وشفت ازاي بتفك. يعني انت فهمت، شفت ازاي بتفك، بتفك من اللايبيز ازاي، يعني ايه، فهمت شكلها بتبقى عامله ازاي. اما بتيجي تتصدر بقى من جهازك الهضمي وتخش على الدوره الدمويه او الدوره الليمفاويه، او هتخش عند ساعتك عشان تبدا تستفاد منها، لا، هي ما بتصدرهاش دهون، ده بتصدرها مركب خلوي. مركب خلوي يعني اقدر اقول عليه شبه الخليه. غشاء فوسفوليبيد، وان كانوا يوني لاير او يعني سنجل لاير، مش دبل. يعني الخليه بتبقى دبل لاير زي ما قلت لكم في اول الفيديو، لكن دي سنجل لاير. فالسنجل، وخلي بالك الدبل لاير بتاعه الغشاء الخلوي هي بتتحرك كده، فاهم قصدي؟ يعني انت عارف تشوف اكبر شكل للغشاء الخلوي، افتح القناه اللي بتجيب الناس وهما بيعملوا طواف حوالين الكعبه، وهما بيتحركوا كده تلاقي روس ورجلين بتتحرك كده، يعني راس ورجلين تحت كده. هو ده الفوسفوليبيد، هو بيجري كده فعلا. فهو بيلف، هو فعلا غشائك الخلوي موزايك، هو بالمنظر ده. وفي النص بقى خوازيق اللي هي بتعدي الـ الـ الـ الـ الـ الحاجات اللي بتدوب في الميه، صوديوم، كالسيوم، بتعدي كلورايد، بتعدي جلوكوز، ما بيعديش من الغشاء ده اصلا. يعني السكر لا يخترق هذا الغشاء على الاطلاق. السكر لازم يعدي جوه تشانل، جوه قناه. فالقناه دي عباره عن بروتين اتحشر زي البتاع كده في وسط الغشاء الخلوي. الله، امال الكوليسترول فين؟ فين الكوليسترول؟ الكوليسترول ده يا باشا عيدان شمع جسمك بيرشقها عشان الفوسفوليبيد ده ما يفكش من بعض. لان الفوسفوليبيد شبه الصابون، الصابونه لو ضربتها على راسها يعني الفقاعه دي فرقع. لا، انت المفروض ما تفرقعش، فانت لازم تحط حاجه عيدان شمع تعمل لك فلويدتي. فلويدتي يعني ايه؟ يعني الغشاء بتاعي يبقى مطاطي وما تقطعش، ويروح ويجي معايا ويتشد ويتشكل. انت عندك في خلايا لازم تبقى بلاستيكيه، زي خلايا ايه؟ زي الخلايا العصبيه، فيها بلاستيستي. انا قاعد دلوقتي، وانا قاعد برفع رجلي كده، شديت عرق النسا من ورا، فلازم يمط معايا، وراجع رجلي كده ولازم يرجع معايا. فانت عندك خلايا بلاستيكيه اهو. الله، الخلايا البلاستيكيه دي محتاجه منك صيانه، والصيانه دي معناها ان انا اجدد غشاء خلوي. لان انا بعد ما نبدا نشرح الدهون، احنا النهارده اتكلمنا عن الدهون اهو شكل عام، تمام؟ هنتكلم بعد كده هي بتتضم ازاي وبستغل منها ايه؟ حلو؟ يبقى ده النهارده نعتبر احنا خدنا مقدمه عن الدهون، جسمك بيتعامل ازاي معاها لحد ما بيصدرها للجسم كايلو مايكرونز، بيصدرها للجسم ايه؟ كايلو مايكرونز. وقبل ما نقوم هفكرك بشكل الكايلو مايكرونز اللي شفناه في الزعبوط اهو. دي الدهون الممتص هو ده اهو. بص الغشاء عامل ازاي؟ فوسفوليبيد اهو، راس وديل، راس وديل، راس وديل، راس وديل، راس وديل اهو، راس وديل، راس وديل، والاسود اللي في النص ده كوليسترول محشور عشان يمسكهم في بعض. حلو؟ حلو. اللي جوه ده الزيت. حلو؟ حلو. واللي بره ده البروتين اللي هو البي 48. حلو؟ حلو. وهو الغشاء شكله من بره عامل كده. دي الكايلو مايكرونز، الدهون الممتصة والمصدرة للجسم. دي تصدر له فين يا باشا دي؟ دي تصدر له في الدم؟ استحالة. استحالة. دي ما بتتصدرش في الدم. دي ما بتتصدرش في الدم. بتتصدر في الملاحات. حضرتك فاهمني؟ يعني دي ما بتتصدرش، ما ينفعش تصدرها في الدم. ماشي؟ الدفاس وابو ركبه ماتوا في العمليه الاخيره. فدول بصدرهم فين؟ في الملاحات. ايه الملاحات دي؟ اللي هي السيستم الليمفاوي. الليمفاتيك سيستم. الليمفاتيك سيستم. وهنا اللي هو بقى اتحول الليمف، بنسميه ايه بقى ساعتها؟ بنسمي الليمف ايه؟ كايل. ساعتها بسمي الليمف ايه؟ كايل. كايل. والاكل الممتص قصدي المهضوم من المعده بنسميه كايم، كايموس. وده بنسميه كايلوس اللي هو فيه كايلو مايكروز، اسمه كايلوس، اسمها كايلو. بص اهي كايلو، كايلوس يعني اللغة العربية، يعني كان يعني ابن خلدون كان مسميها في المقدمة كايلوس والتاني كايموس، فده اسمها كايلو مايكرونز اللي هي كايلو اهي اللي هي ده اللي هو الممتص منه، والمايكرونز، مايكرونز دول الحبيبات الدهنية كانوا بيسموها كده كايلو مايكرونز، حبيبات دهنية. احفظ شكلها كويس عشان لو قابلتها في حتة تعرفها. بس فده ما بيتخشش يا باشا الدم ده يا باشا. اللي بيقول لك كلت الدهون ودماغي صدعت، اللي بيقول لك ده بطلت ده الكوليسترول ودماغي صدعت، لا انت فاهم حاجه ولا انت عارف حاجه، ولا انت فاهم يعني ايه ال دي ال، ولا كان ايه كايلو مايكرونز اصلا. فمبدئيا احنا النهارده عرفنا الشكل بتاع الدهون الممتصه، وعرفنا وحفظنا شكل كمان ايه؟ الدهون الثلاثيه اهي. دي دهون مالكش دعوه بدهون الكوليسترول، دي دهون ثلاثيه اهي، جليسرين ومدلدل منه ثلاثه، جليسرين ومدلدل منه ثلاثه. بص جليسرين ومدلدل منه ثلاثة شبه قنديل البحر اهو. بص هما مدللين كده، بيبقى شكله عامل كده. واللي بيجي له بقى الشبر او السطور بيقص من هنا. بيسيب الجليسرين لوحده وبيقص الاحماض الدهنية لوحدها. الجليسرين لوحده والاحماض الدهنية لوحدها. انت فاهم قصدي؟ يعني انت فهمت ولا لا؟ يبقى الدهون الثلاثية لا تصدر في الدم دهون ثلاثية، ولا تصدر للكبد دهون ثلاثية، لأنها ما بتروحش الكبد ولا بتروح الدم أصلاً. لا بتروح الكبد ولا بتروح الدم، اللي بيروح الدم الجلوكوز والاحماض الامينيه والاحماض الدهنيه القصيره. ده من اكل حضرتك، ما بيعديش حاجه تاني. طبعا حديد يعدي، سيلينيوم، كالسيوم، زنك، زعبوط، الحاجات التريس، دي تريس، حاجات اسمها تريس اليمنتس، حاجات يعني صغيره وامتصاصها بيحصل قدام، فيتامين بي 12 بيحصل قدام، قدام فين يعني؟ في الامعاء الدقيقه قدام. بس بتجهز له من فوق. فاهم قصدي؟ اوعى تنسى، اوعى تنسى ان الاكل مخرجاته بتبدا من عند هضمه في المعده. يعني لو انت عندك مشكله في الحمض، انت عندك مشكله في الهضم، فمصدراتك كلها غلط. يعني اللي بياخد دواء المعده اللي هو الكنترولوك او النيكسيوم بس من غير ما ياكل اصلا، يعني بيبلع ريقه بس على الدواء ده، هو انت بتصدر لمعدتك غلط، قصدي الامعاء غلط، فلازم تقيا دلوقتي. يعني انت لو خدت الكنترولوك بس من غير حاجه يجيب لك دور انفلونزا، يوقع مناعتك دلوقتي، يجيب لك قولون عصبي دلوقتي، اللي حط بالونه في المعده، اللي قصم المعده، تكميم. حلو الكلام؟ كل اللي انا بحكي عليه ده، كل اللي بحكي عليه ده يعمل لك مشاكل هضميه ويعمل لك قولون عصبي من غير ما تاكل يا باشا. بتبلع ريقك بس، يعني ريقك اللي بتبلع ده اهو بس، غلط. في سم عارف يقول لك ايه؟ لو بلعت ريقها تموت. هو دي اللي بتاخد كنترولك او عامله تكميم او قصه من معدتها او حاطه بالون او مضايقه جوزها. اي واحده من دول تعمل كده. اتمنى يكون النهارده كان الكلام حلو، واتمنى يكون الديمونستريشن كان واضح، واتمنى يكون كلامي كان مفهوم، واتمنى بتقول ايه؟ ما كنتش بقالي 18 ساعة بيجيلي غازات. لو قعدت ما اكلتش 18 ساعة بيجيلي غازات. لا شوف انت واكل ايه قبلها. بيجيلي غازات ليه ان شاء الله؟ من قلة الأكل ده. يا جماعة أنا عايز أقول لكم قلة الأكل دي كتير تعمل كده بعد شوية. بس هو بياخد حاجة، بياخد دواء. الراجل ده أبو 18 ساعة ده. لا ده 18 ساعة قلة أكل ده بتفضي قولونك أصلا. ازيك يا حسني؟ عامل ايه يا حسني؟ يا جماعة الناس اللي كل شوية من ضمنهم حسني. يا دكتور انا همدان وهفتان يكونش نقص حديد. الله يخرب بيتك وبيت الناس اللي جنبك كمان يا شيخ. شو مسكتين عليك؟ يبقى اللي عندك البوليس يا ابني. انت هفتان جسمك بيرد، بيقول لك بيقول لك انت عارف لما تكلم حد تقول له تتصل بمامتك، لا انا تعبان يا ماما. لا لا ازاي؟ لا ماما انا تعبان. لا لا انا تعبان يا ماما. فجسمك بيعمل لك كده يا اخويا. يقول لك انا تعبان يا حسني، انا تعبان، انا هفتني يا حسني. ارحم امي بقى. شوف بتاكل فشار ولا العيش اللي انت بتخبزه ده، ولا بتاكل حلاوه طحينيه مضروبه، ولا الايس كريم اللي انت عمال شغال فيه يومين ورا بعض، ولا ايه؟ طفح ايه؟ صوم يا ابني. يعني بتقول ايه؟ بتقول لامك إيه؟ بتقول انا تعبان يا ماما، ولا بتقول انا تعبان يا ماما؟ ما تفهمني يا ابني. فجسمك هفتان، انت ما انتش مريض، هو جسمك بيشتكي لك. يعني بيقول لك قلنا وغلاوة الناس اللي عندك ارحم اللي خلفوا ميتين امي. ما تصوم يمكن ربنا الله يفعل الكهرباء. والله غالية يا ابني اليومين. مفيش حاجة اسمها كهرباء قلب مع نظام الطيبات. كهرباء قلب كلها بتتظبط. الكنترولوك يا باشا بيموت. عريق ايه وزفت ايه؟ ما يتاخدش اصلا. يخرب بيتك يخرب بيتك يا بنت، ما يتاخدش يا بنت. كتر خيرك انت يا عبير، ميرسي. بمناسبة يا جماعة ما انا قلت لكم ده الـ الـ الـ الـ الانديل ده هو اللون الثلاثية. بص الزعبوط التاني ده بشبه البني ادمين بقى، ده راس ورجلين، ده الفوسفوليبيد بالمناسبة. هو بيبقى راس ورجلين كده. ده فوسفوليبيد. يا جماعة في ست اسمها خلو هنصلع هنصلع اسيف. عملية عقد الرحم بتسبب هبات. لا الاثنين سببهم حاجة واحدة. العقد سببها نفس الحاجة اللي عملت الهبات. ودي هنخليها لك مفاجأة بقى. لكن الهبات سببها العقد؟ لا يبقى انا بضحك عليك. هما الاثنين اللي عملهم حاجه واحده. البيض مثلا، الفراخ مثلا، ده اللي عملهم الاثنين ده باشا. دي عقد التهابيه يا معالي الوزير. حضرتك فاهم انا بقول ايه؟ عقد بؤر التهابيه. بلاش عقد، عشان كلمه عقد دي بتضايق. بؤر، فصاي، فصاي. وبعدين نشوف اسم تاني اسهل من خلو هصنع اسيف ده ارجوك. لا طلع انفكشن في الويزدم توث. ماشي يعني ايه طلع؟ هو ايه اللي طلع انفكشن في الويزدم توث ده؟ ايه اللي طلع؟ كان مشكلتك ايه؟ الهمدان. طلع عندك مشكله. طب مش تطمني يا ابني ان عندك مشكله في ضرس العقل. عنده انفكشن في ضرس العقل يا جماعه. هو اللي كان مهمده. ظلمناك يا حسني، ظلمناك يا اخويا. يبقى مش ناقصه حاجه برضه، يبقى هو عنده حاجه زياده. يبقى ده اللي انا قصدي اقوله لك. دايما جسمك لما يشتكي هو عنده حاجه زياده. انت اديتني حاجه زياده، مش عارف ايه، بذره، قشره، اعشاب، اديتني كيمياء مش عارف اتعامل معاها، اديتني متاهه جديده دخلت فيها، اديتني فيروس، اديتني ايدين مش نظيفه، اديتني انتي بايوتيك، اديتني وهكذا وهكذا. حضرتك فهمت؟ بس اتمنى اكون ما طولتش عليكم، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. الساعه بقت 3 الا ربع خلاص. انا اعتقد ان انتوا فصلتوا مقدمه مش بطاله عن الدهون، هنكملها وهوضح لكم الدهون بقى بيحصل فيها ايه، وايه الميتابوليزم اللي بيحصل عندها، وايه فايدتها. يعني ايه فايده الدهون؟ هل الدهون مفيده ولا لا؟ انا دايما بقول لك الدهون مفيده، فاهم؟ فانا لما بقول لك الدهون مفيده عشان تعرف ترد، ترد بيها على مين مش عارف، بس ترد وخلاص. يعني افرض حد قال لك حاجه، افرض الدهون مفيده يا باشا، مفيده مش عارف بس مفيده. ابسط الامور الدهون مصدر الدهون، الاحماض العضويه الحره، وهي المصدر الرئيس للطاقه في كل خلايا جسم الايه العقد اللي في الرحم بطنه الرحم عامله مشكله في الانجاب بتتحل اصل دي عقد التهابيه بتروح وتيجي بس ماشي يا حسني اشكركم يا جماعه واشوفكم على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه يلا تصبحوا على خير الحمد لله النهارده شفنا كل تصبح على خير يا لؤي والحمد لله على المفصل اللي رجع يا لؤي الحمد لله على السلامه يا حبيبي اشوفك على خير يا قلبي مع السلامه شكرا يا محمد يا سيد شكرا ازاي نقلل السكر كتير ونخس طب تستغرب ولا بتعمل ايه اسكت يا ابني اسكت يا بابا اسكت خلاص يا عمل عدم الانجاب ما انا عارف تعمل عدم الانجاب تعمل حصل شكرا يا سيد بيه شكرا عاش 94 سنه باكل رز رز بالعسل عنده حق عنده ما لاقيش كام ده اقل واجب ما انا هقعد باكل لحد 94 لحد ما انفخكم كلكم واخلص عليكم كلكم واقعد زي القرد الواحد ماشي بس اسبوع على خير